مستمعين الأعزاء، تستمعون إلى دروس في شرح القواعد الأربعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي الفضلاء، أيها المستمعون الكرام، لازلنا وإياكم نتفيأ ظلال مسائل القواعد الأربع وما فيها من العلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. وقد كنا في سالف دروسنا شرحنا القاعدة الأولى وكذلك مقدمة الرسالة، بينا لكم فيها جملة من المسائل المهمة المتعلقة بما ذكر الإمام رحمه الله تعالى فيها. ومن أعظم ما تحدثنا عنه وبيناه لكم أيها الفضلاء أن القول في الحكم كالقول في العبادة، ومعناه أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. وأزيدك إيضاحا، إن من صرف الحكم لغير الله تبارك وتعالى كحال كثير من الناس في زماننا ممن يتبعون السبل الديمقراطية والعلمانية والليبرالية وغيرها التي تنص على أن للشعب حق الحكم وأن للبرلمان حق السيادة والتشريع، إن القول بمثل هذه الأقوال والتمذهب بمثل هذه المذاهب هو شرك بالله كالشرك بالله في عبادته وصرف عبادة من العبادات إلى غيره. ومما ذكرناه كذلك لك أيها الفاضل من مسائل أن الشيطان يزين للعبد عمله، وإن غايته في ذلك الأسمى أن يوقعه في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولكل قوم أمر يعظمونه، ولكل زمن باب يفتحه الشيطان للناس فيدخل في الردة أفواجا. فلا تظنن أخي أن الشرك مقتصر على صرف الصلاة أو الدعاء أو الذبح أو النذر لغير الله تبارك وتعالى، فإن من الشرك كذلك الذي حرم الله وحكم على صاحبه بالكفر والخلود في النار، أي يصرف الحكم لغيره جل في علاه، وأن يجعل غير الله تبارك وتعالى متبوعا أو مطاعا، أو أن يبتغي غير الله تبارك وتعالى حكما. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على مسمع عدي بن أبي حاتم، وكان رضي الله عنه في الجاهلية نصرانيا، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهذا نص صريح واضح أن حكم من صرف التشريع والتحليل والتحريم لغير الله تبارك وتعالى حكم من صرف العبادة لغيره جل في علاه. فانتبه لذلك أيها الفاضل، فإنه من أهم المسائل التي إن هداك الله إليها فعرفتها وفقهتها عصمك الله تبارك وتعالى من كثير من الفتن في هذا الزمن، التي أعظمها صرف الحكم لغير الله تبارك وتعالى والتلبيس على الناس في ذلك بقولهم أن توحيدهم سليم لهم ما داموا لا يعبدون الأصنام ولا يركعون ويسجدون للأوثان. فاحذر أخي في الله، فإن الشيطان قد ضحك على أولئك، فلا تكن من جملة ضحايا إبليس. درسنا هذا إن شاء الله تعالى نشرح فيه أو نوضح فيه المسائل المستفادة من القاعدة الثانية لهذه الرسالة. والقاعدة بنصها قال رحمه الله تعالى فيها: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة. فدليل القربى قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن فهذه هي القاعدة الثانية من قواعد هذه الرسالة. إن أول ما ينبغي علمه ومعرفته أيها الفاضل أن أعظم المسائل وضوحا في كتاب الله، وأقوى الحجج التي أوحاها الله تبارك وتعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، هي في تقرير التوحيد ونبذ الشرك والتنديد، هي في تعريف التوحيد وتعريف الشرك، هي في إيضاح سبيل المؤمنين وإيضاح سبيل المجرمين، هي في بيان شبه المشركين وبيان سبيل الموحدين. فإن ذلك يكفي المرأة في أن يبطل كل شبهة لشبه المشركين. وأعظم تلك الشبهة ما ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في هذه القاعدة مع ذكر الرد عليها، فشبهتهم أي شبهة المشركين الذين يعبدون غير الله أنهم ما عبدوهم وما سألوهم وما استشفعوهم ولا تقربوا لهم يقصدونهم هم، وإنما يصنعون ذلك تقربا إلى الله، ويفعلون ذلك تعبدا لله، وينوون بذلك القرب والزلفى عند الله. ولكن الله تبارك وتعالى دحض هذه الحجة وقطع كل زعم للمشركين، فلم يبق لهم شيء يتعلقون به من الآيات أو من الأحاديث حتى يسوغوا لأنفسهم مذاهبهم الشركية. فإن الله تبارك وتعالى قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي الذين يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فيسألون أصحاب القبور أو يدعون أهل القباب أو غير ذلك ممن زعموا أن لهم المنزلة والجاه عند الله، أولئك ماذا قالوا؟ قال الله تبارك وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما عبدناهم حقيقة نطلب منهم الثواب أو نسألهم دفع العقاب أو نرجو منهم جنة أو نخاف منهم نارا، وإنما كان ذلك طلبا للجاه وللوسيلة وللوسيط الذي يقربنا إلى الله زلفى. فقال الله تبارك وتعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فبين الله تبارك وتعالى أنهم رغم زعمهم ورغم مقصدهم من عبادة الله والتقرب إليه، رغم ذلك كله فهم عند الله تبارك وتعالى كفار ومشركون، لأن الله تبارك وتعالى سماهم اتخذوا من دونه أولياء. حتى تعلم أخي الفاضل أن العبرة عند الله تبارك وتعالى وفي كتابه هي العبادة لمن صرفت، إن صرفت لله تبارك وتعالى وحده فذلك حال الموحد وتلك عبادة الموحد، وإن صرفت لغير الله تبارك وتعالى فتلك حال المشرك وتلك عبادة المشرك. فلا عبرة إذن بالقصد ولا نظر ولا اعتبار إلى النية، فإن النية الحسنة وإن المقصود الصحيح لا يشفع للعمل أن يصيب الحق إذا كان باطلا وإذا كان شركا في الكتاب والسنة. فإن هؤلاء عند الله تبارك وتعالى كغيرهم ممن عبدوا غير الله طلبا لهم، فلا فرق عند الله تبارك وتعالى بين من يعبد غير الله طلبا للثواب من عنده أو من يعبد غير الله تبارك وتعالى طلبا لما عند الله. وهكذا إذن يتضح لنا أن زعم المشركين وشبهة المشركين وما تعلقوا به وما استمسكوا به من الحجج الواهية باطل ومدحوض، كما أخبر الله تبارك وتعالى: وإن قوما من أهل زماننا قالوا بمثل قولهم، وانتهجوا مثل المنهج الذي انتهجه أولئك الذين خدعوا أنفسهم ووقعوا في الشرك وهم لا يدرون ولا يعلمون. ومن ذلك طوائف تنتسب للإسلام وللعمل لإرجاع المسلمين إلى عزهم وإقامة الحكومة الإسلامية لهم وغير ذلك من الأهداف والمزاعم التي روجوا لها حتى يكسبوا أصوات الناس في برلماناتهم الشركية. ومن ذلك أحزاب الإخوان وغيرهم ممن سلخوا عن دينهم وابتغوا غير الله تبارك وتعالى حكما. فإن هؤلاء لا فرق بينهم وبين العلمانيين الخلص وبين الديمقراطيين الخلص وبين الليبراليين الخلص. وقد ذكرنا لك آنفا أخي في الله كما أنه لا فرق بين من عبد غير الله يقصده ومن عبد غير الله يريد الله بذلك، كذلك لا فرق بين الإخوانجي والمنتسب للسلفية ممن اتبعوا الديمقراطية وابتغوا غير الله حكما يريدون بذلك أن يجعلوها وسيلة وواسطة تقربهم إلى الله ويحققون بها مقصودهم من عبادته وإقامة الدولة الإسلامية، فلا فرق بينهم وبين أولئك الذين يرون الديمقراطية هي العدل وهي المقصودة وهي المطلوبة لذاتها من طوائف العلمانية وغيرهم. فإن الفرق بين هؤلاء وأولئك أن الإخوان وغيرهم ممن تلبسوا بالنواقض التي تلبسوا بها قالوا إنا نحن لا نريد الديمقراطية لذاتها وما اتبعنا الديمقراطية إلا لتقربنا إلى الله زلفى، وما ابتغينا الديمقراطية والمجالس النيابية إلا لقيام دولة إسلامية. فإنهم كسلفهم من المشركين كفار عند الله تبارك وتعالى، لأنه كما مضى وتقرر أن العبادة وأن الطاعة وأن التوحيد لا يتحقق إلا إذا صرف الحكم لغير الله تبارك وتعالى. إذن فلا فرق بناء على ما تقرر بينهم وبين العلمانيين الذين لا يبتغون بالديمقراطية دولة إسلامية أو حكومة إسلامية أو تعاليم إسلامية، بل يقصدون الديمقراطية بعينها وذاتها. وإن مثل الإخوان وأربابهم من العلمانيين وغيرهم كمثل المشركين الذين يعبدون الأصنام فيسألونهم الجنة ويخافون من عقابهم، وبين من عبد أولئك الأصنام ولكنهم لا يقصدون منهم ولا يطلبون منهم جنة ولا نارا، وإنما يطلبون منهم الواسطة والوسيلة التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فاحذر أخي في الله، فإن ذلك من أعظم المسائل أهمية في هذه القاعدة، أن تعرف أنه لا فرق بين مشرك عبد غير الله يقصد بذلك الله وبين مشرك عبد غير الله يقصد بذلك غير الله. ثم قال رحمه الله تعالى ردا على دعواهم في أنهم يطلبون الشفاعة من آلهتهم، فالشفاعة دليلها قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكما قالوا في الأولى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقالوا في الثانية ما عبدناهم إلا ليشفعوا لنا عند الله. وكذلك من عشش الشرك في قلبه فإنه لا يفتأ ولا ينفك عن إيجاد السبل والشبه والأعذار والتبريرات التي يقر بها عبادته لغير الله تبارك وتعالى، كما يجتهد مشرك زماننا في إثبات صحة منهجهم واستقامة طريقتهم وأنه لا منافاة بين الإسلام وديمقراطيتهم ولا منافاة بين الإسلام وبين اتباعهم للدساتير والقوانين الوضعية التي يشرعها الأرباب الذين ينازعون الله تبارك وتعالى في الحكم والتشريع. فهؤلاء قالوا ما نعبدهم إلا لطلب الشفاعة، والشفاعة معناها أن يكون المرء شفيعا لصاحبه، وأصل ذلك السند، والشفع ما قابل الوتر، فسميت الشفاعة شفاعة لأنه انضم إلى الرجل آخر ليشفع له فيتقوى به ويستند إليه. فهؤلاء توجهوا إلى الآلهة وعبدوهم من دون الله، وزعموا أن ذلك مما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى برجاء شفاعتهم وطلبها من عندهم. فأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن زعمهم باطل، وأنهم وإن كانوا يقصدون بذلك الشفاعة من عندهم إلا أنهم مشركون كفار، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم لما سماهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فسماهم الله تبارك وتعالى عبدة لغير الله، أي مشركون أي كفار، لما عبدوا أولئك وإن كانوا يزعمون طلبهم للشفاعة من عندهم. ثم قال رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية ومعناها نفاها الشرع أي نهى عنها وأبطلها، وشفاعة مثبتة أي أثبتها الشرع وقررها ودلت الأدلة على مشروعيتها. ثم قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أي أنك إذا دعوت غير الله تبارك وتعالى، والدعاء لا يجوز صرفه لغير الله، وسؤال الغائب من الأموات ومن لا يسمع ولا ينفع، كل أولئك مما لا يقدر عليه الشافع ومما لا يقدر عليه المطلوب. فإن الشفاعة لما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإنها بذلك صارت شفاعة شركية، لأن حقيقة الشرك بالله تبارك وتعالى أن تصرف العبادة لغير الله أو أن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن تسأل ميتا أو صاحب قبر أن يشفع لك أو يوفقك أو يرشدك أو أن يقربك إلى الله، وما شابه ذلك من المقاصد ومن المطالب التي يطلبونها من الذين لا يقدرون عليها من الأصنام والأوثان والأحجار وغيرها. فكل ذلك داخل في حقيقة الشرك وعبادة غير الله. ثم قال رحمه الله تعالى: والدليل أي الدليل على الشفاعة المنفية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشاهد من الآية قوله تعالى: ولا شفاعة، أي أن يوم القيامة لا تنفع شفاعة الشافع إلا شفاعة أثبتها الله تبارك وتعالى. فإن المشرك بطلبه الشفاعة من غير الله ممن عبدهم ودعاهم من الأولياء وأصحاب القبور والقباب والأصنام والأوثان، فإنه يقع ويطلب شفاعة منفية، شفاعة خالفت توحيد الله تبارك وتعالى وصرف العبادة إليه وحده. ثم قال رحمه الله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. وبهذا نعرف الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فالشفاعة المثبتة قوامها توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالدعاء، والشفاعة المنفية قوامها وأصلها صرف الدعاء لغير الله من الأنداد وغيرهم من المعبودات. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله وحده، لا تطلب من غيره ولا تقصد من غيره، وإنما هي لله تبارك وتعالى وحده. ثم قال رحمه الله: والشافع مكرم بالشفاعة، أي أنه لا يشفع إلا مكرم عند الله من الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والملائكة والشهداء وصاحب القرآن وغير ذلك ممن أثبت الله شفاعتهم من الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأكرمهم بذلك. فلا يصح من عبد أن يطلب الشفاعة أو أن يثبت الشفاعة لأحد لم يعطها الله تبارك وتعالى إياه، فإن مثل ذلك من الشفاعة المنفية. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله، أي أن الكافر بالله والمشرك في عبادته ما تنفعه شفاعة شافع يوم القيامة، كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن المشرك لا تنفعه شفاعة الشافع، لأنه لم يأتي بالأصل الذي يجعل الله تبارك وتعالى الشفاعة فضلا للعبد، فإن الشفاعة لا تكون إلا لموحد. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الذي لا يأتي بكلمة التوحيد ولا يحققها خالصا من قلبه صادقا في قوله وعمله، فإنه لا ينال بذلك شفاعة الله تبارك وتعالى التي أكرم بها عباده الموحدين المؤمنين يوم القيامة. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فلا يملك الشافع أن يشفع إلا إذا أذن الله، ولا يطمع مشفوع له بشفاعة أحد إلا إذا كان من جملة الموحدين. فإذا تبين لك ذلك أخي في الله تعلم تهافت حجج المشركين وبطلانها، كما أخبر الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. نعم، فإنهم لا يملكون شيئا ولا يقصدون ولا يرجون من آلهتهم شيئا. قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فليس لله شريك في الملك ولا شريك في العبادة ولا معين لله تبارك وتعالى ولا ظهير ولا وزير. وكذلك لم يبق إلا الشفاعة يتعلق بها المشركون، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبذلك اقتلع الله تبارك وتعالى شجرة الشرك من جذورها، ولم يبق للمشركين سواء في زماننا أو الأولين حجة يستندون عليها أو يتمسكون بها يوهمون أنفسهم أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خيرا أحبتي في الله، ومع لقاء آخر نشرح فيه القاعدة الثالثة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كنتم مع سلسلة في شرح القواعد الأربعة.